بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، بعد أن أكرمنا الله تبارك وتعالى بنهاية القسم الأول من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بنهاية العبادات وبنهاية كتاب الحج، رأيت كالعادة أن أختصر باب الحج وفق ما ذكره الشيخ العمريطي في منظومته على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: كتاب الحج: كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. إذن كل إنسان وجب عليه أن يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، وأن يعتمر في العمر مرة واحدة إن توفرت له هذه الشروط. أولا، إن كان هذا الإنسان حرا، لأن العبد لا يملك، والحج عبادة مالية بدنية، حتى لو خرج العبد مع سيده إلى الحج وبعد ذلك أكرمه الله تبارك وتعالى بالحج إلى بيت الله الحرام، فإنه يثاب على ذلك، لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. فإذا عتق من عبوديته وحرر، فعليه بعد ذلك أن يعيد حجة الإسلام إن استطاع. وطبعا هنالك أشياء كثيرة وردت في الحج والعمرة، فإذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإن مات قبل أن يقضى نسكه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن كل درهم ينفقه الإنسان في الحج يعدل 40,000 درهم فيما سواه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور يكفر جميع الذنوب، وإن الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف الله عليهم، وإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولذلك على الإنسان أن يروض نفسه من أجل الذهاب إلى الحج وإلى العمرة. فإذا كان الإنسان حرا مسلما فلا يجب على الكافر، وإن كان يجب عليه وجوب مطالبة في الآخرة، لكن من شرط الحج أن يكون قد دخل في الإسلام أولا. وكذلك لا يجب على الصغير ولا على المجنون، فينبغي أن يكون مكلفا، بالإضافة إلى إمكان السير من بلده وإلى المشاعر المقدسة، وألا يخاف من قاطع طريق، فإن خاف ولم يمكن السير عند ذلك يسقط عنه الحج في ذلك العام. وأن يكون واجدا لزاده والراحلة، الزاد الذي يأكله في الطريق، الطعام، المال الذي ينفقه، المال الذي يتركه لزوجه وأولاده وأمه وأبيه ومن يجب عليه أن ينفق عليه في هذه الأيام. بعد ذلك الشيخ أخذ يتكلم عن أركان الحج، فقال: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. أركان الحج كما مر معنا 6 أركان، وإذا لم يأتي بركن من هذه الأركان بطل حجه حتى يأتي بهذا الركن. فالركن الأول النية كما ذكر الشيخ، ومع الإحرام. فلذلك إذا كان الإنسان في الميقات وقال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو قال نويت العمرة إن كان معتمرا وأحرمت بها لله تعالى، أو كان يحج عن غيره إن كان حجا أو معتمرا فيقول نويت الحج أو نويت العمرة عن فلان وأحرمت بها لله تعالى. إذن النية مع الإحرام هذا هو الركن الأول. بعد ذلك الوقوف في عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وكذلك ينبغي عليه بعد الوقوف بعرفة أن يطوف حول البيت. نتكلم عن الأركان، أن يطوف حول البيت، وهذا الطواف يسمى بطواف الزيارة أو بطواف الإفاضة أو بطواف الركن. وكذلك عليه أن يسعى ما بين الصفا والمروة، وكذلك عليه أن يحلق. وهذا الترتيب يعني لمعظم الأركان واجب، فلا يصح طواف الإفاضة إلا بعد وقوف عرفة، ولا يصح السعي إلا بعد طواف يعتد به، سواء كان طواف قدوم أو كان طواف إفاضة. ولذلك قال بعد ذلك وكلها، كل هذه الأركان غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. أركان الحج نفس أركان العمرة باستثناء الوقوف بعرفة. فالعمرة هي النية مع الإحرام في الميقات، ثم بعد ذلك طواف العمرة، ثم سعي العمرة، ثم الحلق، ثم الترتيب لهذه الأركان. ولا ننسى أن الركن لا تصح العبادة إلا به، وهو جزء من هذه العبادة. ولذلك الإنسان عليه في النية أن ينوي الدخول في النسك، سواء كان ذلك في الحج أو كان في العمرة. أما الوقوف أن يقف من عند الزوال وإلى أذان الفجر ولو لحظة في عرفات، في أرض عرفة. أما بالنسبة لطواف الإفاضة فعليه أن يطوف حول البيت 7، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يبدأ بالحجر، وأن يدور بعكس عقارب الساعة، وأن لا يكون هذا الطواف قد صرف لشيء آخر كالبحث عن زوجة أو رفيق أو إنسان له عليه دين أو ما شاكل ذلك، يعني أن يخصه بالعبادة. أما بالنسبة للسعي فيبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وكل من الصفا إلى المروة تسمى هذا شوطا سعيا، يعني ولذلك لا من الصفا إلى الصفا فهذا يعتبر مرتين. إذن أركان الحج نفس أركان العمرة. بالنسبة للحلق أو التقصير، إذا قص 3 شعرات نتفها، أحرقها، أزالها، حلق الشعر كله كيفما أراد، المهم أن يتحلل في ذلك الأمر. بعد ذلك ذكر الشيخ واجبات الحج، وقلنا الواجب في الحج ما يصح الحج بدونه، لكن يكلف التارك لهذا الواجب أن يذبح دما. لذلك قال والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص في بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرا. إذن هذه هي واجبات الحج. واجبات الحج أن يحرم من الميقات. ولقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا المواقيت في حجة الوداع، فقلنا إن الذي يخرج من المدينة أو يسير مع أهلها ميقاته ذو الحليفة، والذي يأتي من بلاد الشام وعلى الساحل من أوروبا من شمال إفريقيا كل هؤلاء ميقاتهم رابغ، وهي على ساحل الشرق للبحر الأحمر مسامتا لما ما بعد المدينة المنورة ما بين المدينة وما بين مكة من جهة طريق البحر. أما الذي يأتي من اليمن فيلملم، والذي يأتي من العراق فمن ذات عرق، والذي يأتي من نجد فمن قرن المنازل، ومن يأتي بين الميقاتين فيحرم محاذيا لهذين الميقات. هذا بالنسبة للواجب الأول. إذن وكذلك يجب عليه أن يرمي الجمار، أي جمرة العقبة، وأن يرمي كذلك الجمار في أيام التشريق الثلاثة، وكذلك عليه أن يبيت في المزدلفة وهو بعد انطلاقه من عرفات مساء بعد أن أتم الوقوف بعرفة يأتي إلى المزدلفة فيبيت بها ويلتقط منها حصى الجمار. ثم بعد ذلك عليه أن يبيت في ليالي منى في أيام التشريق، من الممكن أن يبيت ثلاث ليالي، من الممكن أن يبيت ليلتين. قال ربنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وكذلك عليه أن يترك الملابس وكل ما يحيط، فلا يلبس قميصا ولا سراويلات، ولا يضع على رأسه عمامة، ولا يلبس الجورب ولا الحذاء ولا الخفة ولا القفازين. هذا بالنسبة للمرأة، ويكتفي بذلك بردائين أبيضين، بثوبين أبيضين يسمى أحدهما إزار وهو ما بين السرة والركبة، والثاني يسمى بالردة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرة. كل من أراد أن يخرج من مكة سواء كان حاجا أو كان معتمرا عليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب على كل من أراد أن يغادر مكة. إذن أخذنا الأركان، قلنا لا ننسى أن ترك الركن لا يصح الحج إلا به، ترك الواجب يمكن أن يجبر بدم. طيب ما هي المستحبات التي تكون بالحج؟ قال ويستحب أن يلبي الفتى وأن يطوف للقدوم إذ أتى. إذن يستحب بعد أن يقول نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، عند ذلك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن يستحب في ذلك أن يلبي الرجل والمرأة، وإذا وصل إلى مكة المكرمة ماذا فعل؟ طاف طواف القدوم. وطواف القدوم سنة، فإذا أراد أن يسعى بعده أمكنه ذلك. وإن الحج يؤدى بثلاثة أشكال، يؤدى بشكل الإفراد وهو أن يقدم الحج أولا ثم يعتمر، ويؤدى بشكل التمتع وهو أن يفعل العمرة ثم أولا ثم يحرم من مكانه من بيته في مكة للحج إلى بيت الله الحرام، والقران أن ينوي الحج والعمرة معا فيقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، لا شيء عليه في الإفراد وعليه دم في كل من التمتع والقران. وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر. في كل طواف يقوم الإنسان فيه عليه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فإذا انتهى من طواف العمرة، من طواف القدوم، من طواف الزيارة، من طواف الوداع، من طواف السنة تحية المسجد، ماذا يفعل؟ يذهب إلى خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، وركعتان للطواف أكدا أي سنة مؤكدة، كذا البياض والإزار والردا، يعني أيضا أن يلبس الإنسان من الثياب البياض، ولذلك البياض يعني للون الرداء الذي يضعه على عاتقه، والإزار الذي يستر به ما بين السرة والركبة، هذا يسن أن يكون من اللون الأبيض. إذن عرفنا في هذه الأبيات شروط أداء الحج ومن يجب عليه الحج وأركان الحج وأركان العمرة والواجبات والمستحب. طيب ماذا يحرم عليه؟ قال الشيخ باب محرمات الإحرام، وهذه عشر خصال تحرم من محرم وكلها ستعلم: لبس المخيط مطلقا من الذكر، وستر بعض رأسه بلا ضرر، ووجهها كرأسه إذا استتر، وقلم أظفار كذا حلق الشعر، وقتل صيد كالحلال في الحرم، والقطع من أشجاره كالصيد ثم، والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة ومس طيب عاشرة، ثم الفدا في كل ما منها وجد إلا النكاح فهو غير منعقد، والظفر فيه المد والظفران كالشعرتين فيهما مدان، والنسكان مطلقان قد ابطلا بالوطء إلا وطء من تحلل، وواجب بالوطء هدي والقضى، وكونه في فاسد به مضى، ومن يفت وقوفه تحلل بعمرة إن كان عن حصر خلا، أو فاته ركن سواه لم يحل من ذلك الإحرام إلا إن فعل، وإن يفته واجب يرق دما أو سنة فما بشيء ألزم. بالنسبة لمحرمات الإحرام، إذا دخل الإنسان في الإحرام يحرم عليه أن يفعل بعض الأشياء العشر التي سنذكرها الواحدة تلو الأخرى، يعني إذا كان محرما بحج أو بعمرة عند ذلك يحرم على هذا الإنسان أن يلبس المخيط، والمراد بالمخيط المحيط، يعني أن لا يلبس شيئا تدخل فيه اليد أو تدخل فيه الرجل أو يدخل فيه الجسم أو يدخل فيه الرأس أو أن تدخل فيه القدم أو أن يدخل فيه الكف، كل ذلك سواء كان فيه خيوط أو لم يكن فيه خيوط، معنى ذلك فيه إحاطة. لبس المخيط مطلقا من الذكر، ماذا ينتج؟ أن الأنثى لا يحرم عليها أن تلبس المخيط. المسألة الثانية، لأن الأنثى إنما إحرامها يكون بشيئين فقط، بكشف وجهها ويديها، أما بقية المحرمات من غير المخيط نفس المحرمات التي تكون على الرجل تكون على المرأة. أيضا قال وستر بعض رأسه بلا ضرر، الستر شيء والحمل شيء آخر، كثير من الناس يحمل الأشياء على رأسه، لا يسمى لابس، يوضع يسمى هذا لابس على رأسه، يعني لو حمل زنبيلا كبيرا قفة كذا وضعها على رأسه عند ذلك لا يعتبر لابسا وإنما يعتبر حاملا، والحمل للمحرم ليس حرام. أما الستر مثلا بأن يستر بعض الرأس، وضع مهما كانت القلنسوة أو شيء على رأسي باسم الستر ولو كان قليلا هذا حرام. طبعا إذا كان هنالك ضرر من الممكن أن يستر. الفرق ما بين المحرمات إذا فعل شيئا منها للضرورة عند ذلك نقول يحل له أن يفعل ذلك، ويفعل الفدية لكن ليس آثما. أما إذا كان غير مضطر لذلك وفعل عند ذلك عليه الفدية ولكنه آثم. قال ووجهها كرأسه إذا استتر، كذلك إذا استتر رأس المرأة أو استتر كفها عند ذلك فإننا نقول أيضا عليها دم. أما نزول مثلا كم البنط الذي تلبسه أو الثوب أو القميص إلى شيء من كفها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تريد أن تستر ساعدها فنزل شيء على يدها، لكن يدها تسمى مكشوفة أم مستورة؟ مكشوفة. كذلك عندما تستر وجهها، لو أخذت شيئا من جبينها وشيئا من خدها وشيئا من ذقنها، هذه كاشفة للوجه أم لا كاشفة؟ وهذا القليل لا يضر، لأنه إنما تحتاط به لستر نفسها. من الأشياء المحرمة أيضا قلم الأظافر، فإذا قلم الإنسان ظفرة، إذا قلم ظفرا واحدا عليه مد من الطعام، ظفرين عليه مدان، ثلاثة أظفار فأكثر، يعني لو قص أظافر يديه ورجليه عند ذلك عليه دم. وقلم أظفار كذا حلق الشعر، كذلك لو حلق شعره، حلق الشعر، نتف الشعر، تسريح الشعر وإخراج منه بعض الشعيرات نفس الحكم تماما. في الشعرة مد، في الشعرتان مدان، في ثلاث شعرات فأكثر أذب. قال أيضا من الأشياء المحرمة، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد في الحرم، فإذا حرم علينا الصيد في الحرم عند ذلك علينا أن نعرف شيئا هاما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما لو اصطاد إنسان حلال لنفسه وأراد أن يطعم محرم ليس بحرام عليه، أما هو أن يصطاد أن ينفر الصيد من الحرام فذلك لا يجوز أبدا. والقطع من أشجاره كالصيد ثم، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نتقرب من حيوانات الحرم، كذلك يحرم علينا أن نقطع شيئا من الشجر. أما إذا كان الإنسان مكيا وزرع زرعا هو لنفسه وقطعه هذا يحل له، أما المحرم شجرة نبتت في الحرم فلا يجوز أن يكسر منها غصنا ولا يجوز أن يقلع هذه الشجرة، والشجرة الكبيرة فيها بقرة فداء. قال والوطء والنكاح والمباشرة، الوطء يحرم فلا رفث، إذن لا جماع في الحج مع زوجته أو مع ملك يمينه، طبعا من باب أولى لو كان هذا في حرام فيكون قد ارتكب مفسدتين. والوطء والنكاح والمباشرة، المباشرة ما معنى ذلك؟ يعني الملامسة المفاخذة يعني التقبيل إلى غير ذلك. قال بشهوة ومس طيب عاشرة، إذن وألا يمس بعد ذلك الطيب. نعم، والطيب عدة أشياء، لذلك أحيانا يكون الطيب بالتبخر كمن يجعل البخور والعود مثلا، فهذا يحرم عليه أن يتعرض لدخانه، نعم، أن يشعل البخور بعد ذلك ما يفعل ويأتي معنى ذلك برائحته إلى بدنه فهذا ممنوع. أحيانا في بعض الأشياء لا يعني تضر لأنها تستهلك في عينها، إنسان سقي ماء فوجد في هذا الماء مثلا ماء ورد أو ماء زهر يعني مخلوط بهذا الماء قليل، فهل على المحرم شيء إذا شرب فوجد هذا؟ هذا نوع من أنواع الطيب، لكن لا يحرم إذا لم يصب من بدنه أي شيء على الإطلاق. أما بالنسبة لما اعتيد التطيب به بوضعه في الأنف، غالبا الإنسان التطيب يستفيد منه برائحته عن طريق الأنف، لذلك هل حمله يحرم؟ نعم عند ذلك، وإن لم يجد ريحه عند ذلك هذا لا يحرم حمله، لكن مع اعتداء التطيب به كالمسك مثلا ونحوه من كل أنواع الطيب عند ذلك يحرم حمله في الثوب أو في البدن. هذا معنى ومس طيب عاشرة. بعد أن بين الشيخ هذه المحرمات قال ثم الفداء في كل ما منها وجد، يعني إذا وجد لبس المخيط، ستر الرأس، قلم الأظفار، حلق الشعر، صيد مثلا في الحرم، قطع الشجر، نعم، وطء، نكاح، مباشرة، طيب، كل واحدة فيها، ثم الفداء في كل ما منها وجد، يعني يمكن إذا اقترف الإنسان شيئا من هذا فإنه يفدي، وبعد ذلك يكون قد انتهى من مما أوجبه الشارع عليه. إلا النكاح فهو غير منعقد، يقول عليه الصلاة والسلام المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، فلو زوج فالعقد غير صحيح، من عقد العقد ما صارت زوجة، ما صار صهرا، وكذلك لو تزوج هو لا يصح، لا يصح لا أن يوكل ولا أن يزوج ولا أن يتزوج، لذلك النكاح غير منعقد. طبعا هنالك بعض الأشياء بالنسبة لهذه المحرمات لابد أن نعرف أنها تنقسم أيضا إلى عدة أقسام. أحيانا بعض الناس يضطر لشيء، يعني مضطر بشكل كبير جدا، لو تعرض بعض جسمه مثلا للحرارة الشمس أو كذا، أو يحتاج إلى شيء من اللصاقات أو إلى غير ذلك على جسمه، وهذا ينبغي عليه أن يكون لابسا للسراويلات مثلا أو للقمص إلى غير ذلك، فهذا لا يستطيع أن يترك ذلك للحاجة الشديدة في ذلك، عند ذلك نقول فيه كمثلا بعض الناس قد يخرج شعر في عينه، إن فعل هذا الشيء لا يوجد فيه إثم لكن عليه الفدية. طبعا هنالك شيء فيه الإثم ولا فدية لكنه لا ينعقد مثلا كعقد النكاح. طيب الأمر الثالث ما فيه الفدية ولا إثم، إذا احتاج الرجل إلى اللبس مثلا أو المرأة لستر وجهها، عند ذلك نقول تفدي ولا حرمة على ذلك لضرورة الحاجة. ما فيه الإثم وفيه الفدية ما في، ليس عليه شيء، لكنه أراد مثلا أن يقلم أظفاره، أراد أن يحلق شعره مثلا، عند ذلك أراد أن يلبس المخيط، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ عليك الفدية والإثم باق في حق. ثم بدأ الشيخ يتكلم عن الفدية فقال والظفر فيه المد، يعني إذا قطع ظفرا فإنه يخرج مدا من الطعام، والظفران كالشعرتين فيهما مدان. إذا هذه الأشياء الظفار والأشعار، كل ظفر، الظفر الأول والثاني بمدين، الثالث عند ذلك يتحول إلى يعني إلى نسب، لا يضر، لا يضر، ولكن لو تصدق بشيء أحسن. يعني إذا قلنا عرق صغير يخرج إلى جانب الظفر، إذا قلنا هو من الظفر فهو كالجزء من الظفر، ولذلك لو تصدق بشيء فيكون أولى. يعني بالنسبة للطعام اليوم كل قيمته لا تتجاوز 20 ليرة سورية مثلا فيفعل ذلك. والنسكان مطلقا قد أبطل بالوطء إلا وطء من تحلل. الآن ما حكم من وطئ زوجته سواء وطئها بالحج أو وطئها بالعمرة؟ نقصد بوطئها في العمرة أنه وطئها إما بعد النية وقبل الطواف، أو بين الطواف وما بين السعي، أو ما بين السعي وما بين الحلق، يعني هذا بالنسبة للعمرة. أما بالنسبة للحج يعني إذا وطئها ما لم يتحلل التحلل الأول. ما حكم الوطء؟ إذا وطئ الرجل زوجته أو أمته في الحج فيترتب عليه هذه الأشياء: أولا يفسد حجه وتفسد عمرته. الأمر الثاني عليه أن يذبح بدنه جمل، نعم بدنه، وكذلك عليه أن يمضي في فاسد الحج إلى الإتمام، وعليه القضاء في السنة القادمة، وإن كان يخاف من ما التي ترافقه فالأولى ألا تكون معه هذه الزوجة حتى لا يقع في هذا الإثم مرة ثانية. والنسكان مطلقا قد أبطل بالوطء إلا وطأ من تحلل، وواجب بالوطء هدي. ما هو الهدي؟ إذن قلنا ناقة. والقضاء في السنة القادمة، وكونه في فاسد به مضى. كل أعمال العبادة إذا فسدت يتركها إلا الحاج، فيجب عليه إتمام الفاسد ويجب عليه القضاء. نعم. ومن يفوت وقوفه تحلل، ذهب الإنسان فوجد الناس قد انتهوا، يعني وصل في يوم النحر، إذن كيف يفعل؟ يتحلل بفعل عمره، وإن كان عن حصر خلا، طبعا ربما يحصر بواسطة عدو، يحصر بواسطة مرض، يحصر بواسطة بسبب ضياع في الطريق إلى السبب من أسباب الحصر. لذلك حتى لا يبقى محرما للسنة القادمة خفف الشرع عنه، فماذا قال له؟ تتحلل بفعل عمره، تطوف وتسعى وتحلق، وبذلك تكون قد انتهيت من إحرامه. أو فاته ركن سواه لم يحل، يعني الأركان الستة التي ذكرناها سواء كان بالحج أو بالعمرة يبقى محرما حتى يفعل هذا الركن. طبعا ما لم يكن هذا الركن النية فإن الحج في الأصل لم ينعقد، أو الوقوف بعرفة فإن الزمان لا يعود إلى الور. وإن يفته واجب من الواجبات يورق دما، أو سنة ترك سنة من السنن، فما بشيء ألزم ما ألزمه الشارع بشيء آخر على الإطلاق. أخيرا، ما هي الدماء الواجبة في الحج؟ قال الشيخ: وسائر الدماء في الإحرام محصورة في خمسة أقسام. القسم الأول: فالأول المرتب المقدر بترك أمر واجب ويجبر. إذن إذا ترك واجبا من الواجبات، ما هي الواجبات؟ الإحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة، رمي جمرة العقبة، رمي جمرة الجمار الثلاث، المبيت المزدلفة، طواف الوداع. إذا ترك واحدا من هذه يذبح شاة، إذا أو أولا، وبعد ذلك إذا لم يستطع ينتقل إلى ماذا؟ أو صام للعجز عنه، ما عنده قيمة الشاة، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. فإن لم يصم 3 في الحج صام 10 عند أهله مفرقة، 3 لوحدها، أقل الدرجات يترك 4 أيام، وبعد ذلك يصوم 7. 3 في الحج في محله، و7 إذا أتى لأهله. خلصنا من القسم الأول. إذن إذا ترك واجبا من واجبات الحج، إما أن يهدي شاة، وإما أو أن يذبح شاة، أو أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. ثاني الدماء مخير مقدر بنحو حلق من أمور تحضر، يعني لبس لباس، حلقة، قص أظافر إلى غير ذلك، يخير بين 3 أشياء: فشاة، أو 3 أيام، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، أو 3 أيام يصومها، أو آصع طعام. يعني أو يتصدق بثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، على ستة مساكين من مساكين الحرام، يعطي كل مسكين مدين يعني نصف صاع. فالشاة أو ثلاثة أيام يصومها أو آصع طعام لستة هم من مساكين الحرام، لكل شخص نصف صاع منه ثم، يعني كل واحد إما يسمي نصف صاع، ونصف الصاع ماذا يساوي؟ يساوي مدة. ثالثها مخير معدل بقطع نبت أو بصيد يقتل. إذن مخير معدل ما معنى هذا؟ فإن يكن للصيد مثل في النعم، قتل حمار وحشين، ماذا يقابله؟ بقرة، هذا ورد فيه نص، فليذبح المثل ابتداء في الحرم. إذن يبدأ فيذبح مثل الذي صاده من الأنعام التي تكون عنده. بعد ذلك أو يشتري لأهل ذلك الحرام حبا بقدر ما له من القيم. قال ما وجده هذا الشيء، مثلا قالوا له ماعز، قالوا له مثلا بقرة، قال يشتري كم قيمته؟ بنفس القيمة يشتري طعام، يعني مقصود بالطعام قمح أرز، يوزعها على من؟ على مساكين الحرام. ما استطاع، نعي ليس عنده مال، يرى كم مد تساوي هذه، يعني مثلا 1000 ليرة اشترى فيها أمداد، هذه الأمداد تشتري مثلا لنفترض والله 50 مد، عليه أن يصوم عن كل مد يوما. أو يعدل الأمداد منه صوما يصومه عن كل مد يوما. وخيروا في الصوم والإطعام في إتلاف صيد حيث مثله نفي، يعني إذا لم يكن له مثل فإما أن يصوم، وإما يقدر له قيمة، أو إما أن يطعم. رابعها مرتب معدل فواجب بالحصر حيث يحصل دم، فإن لم يستطع فليطعم قوتا يرى بقدر قيمة الدم. إذا أحصر الإنسان عند ذلك عليه أن يقدم شاة، هذه الشاة إذا لم يستطع أن يفعلها يقدر بقيمتها طعاما، هذه الأمداد يعني يفعل عن كل، إما أن يتقدم بهذا المال، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. الأمر الأخير خامسها يختص بالمجامع الذي جامع زوجته في الحج قبل التحلل الأول أو في أثناء العمرة، مرتب معدل كالرابع، لكن هنا البعير قبل معتبر. أول شيء يبحث عن البعير وهذا يقدمه، وبعده للعجز ما وجده نقول ابحث عن رأس من البقر. قال ما وجدته، وعند عجز عنه 7 من غنم، اشتري 7 خراف. نعم. إذا لم يجد أيضا وليس معه مال، ثم الطعام يشترى عند العدم بقيمة الناقة، نعود إلى الأول، بقيمة البعير حيث ما وجد، وعدله من الصيام إن فقد، وعدله من الصيام إن فقد. ولم يجب كون الصيام في الحرم، يعني لا يجب عليه أن يصوم في حرم مكة ولا في منطقة الحرم، وإنما يصوم في بلده. والهدي والإطعام إذا أهدى ناقة أو بقرة أو 7 من الغنم، أين يكون ذلك؟ في الحرم. إذا أطعم يكون الطعام أين؟ في الحرم. من السنن أيضا وشربنا من ماء زمزم ندب للدين والدنيا وكل ما طلب، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماء زمزم لما شرب له، يستحب شربه للدين والدنيا، لطلب العلم، للنكاح، للشفاء، للمغفرة، للشفاء من المرض، يسن أن يستقبل القبلة ثم يسمي الله، وأن يقول بلغني عن نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له يعتقد ذلك، وأنا أشربه لتغفر لي أو لتشفيني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا، اللهم اشفنا، اللهم عافنا. ويسن أن يتزود من ماء زمزم ليأتي به إلى أهله. كالعلم والنكاح أيضا والشفاء، وأن نزور بعد الانتهاء من الحج نذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزور قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. إذن نزور هذا القبر، فكل من حج فعليه أن يفعل من القربات أن يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب ويلبس أنظف ثيابه، وأن يتطيب، وأن يدخل المسجد باب السلام، وأن يأتي المسجد وأن يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يقف قبالة القبر ويجعل ظهره إلى الكعبة ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشعر بالهيبة والجلال، وأن يفرغ قلبه من علائق الدنيا بأسرها، وأن يتوجه بالسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا بصوت هادئ خفيف، لا ترفعوا أصواتكم لا حيا ولا ميتا، نعم، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين. يعني بعد ذلك يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا ما جاز نبي عن أمته. وكذلك ينتقل خطوة إلى اليمين فيكرر السلام على سيدنا الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يأخذ خطوة ويسلم على سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يعيد، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى العودة مرة ثانية إلى حرم الله الشريف وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عادة سيئة موجودة أن يصطحب الناس شيئا من تراب المدينة أو من تراب مكة، فهذا لا يجوز ويحرم، حتى لو صنعت أباريق من فخار وكان هذا الفخار من تراب المدينة أو من تراب مكة، فيحرم على المسلمين أن يأخذوه، وإذا وصل إليهم عليهم أن يردوه إلى تلك البلد. لا يجوز لنا أيضا أن نلتقط أي لقطة في الحرم، لأن الناس يعودون إليها. إذا رفعت مثلا من مكان الطواف إلى الحطيم، أو مثلا سلمت إلى مكتب الأمانات، إذا هذا معنى ذلك لم يخرج منها. لذلك وأما بالنسبة لحرم المدينة فيعامل اللقطة كلقطة كما يعامل فيها في أي مكان، والأولى الناس في أمان. ربما لا تقول هذه لقطة، ربما يعني يتركها الإنسان ويذهب ليتوضأ ثم يعود تقول هذه لقطة، هذا ممنوع. فينبغي علينا أن نحافظ على أموال بعضنا وعلى حاجاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السفر إلى بيت الله الحرام وأداء العمرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى حسن الختام والوفاة على الإيمان، و هذا ما يطلبه كل إنسان مسلم متوجه إلى الله تبارك وتعالى، مخلصا في نيته وفي توجهه من أجل أن يكون قد رضي الله تبارك وتعالى ورسوله عنه. بهذا انتهينا من قسم العبادات. إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ في قسم البيوع، وكيف تكون المعاملة مع بعضنا البعض، والحمد لله رب العالمين.